تمرق في الأيام قلبي مليان هموم، بستنى يا رمضان أيامك أقوى بكون، يمسح قلبي الغفران والرحمة والإحسان، تمسح عني آلامي صدى آيات القرآن، صدى آيات القرآن. أيامك بترد الروح، نفحاتك تشفي المجروح، وبسرعة فينا بتدور يحيي قلبي بالنور صوت الجوامع والأداء. أيامك بترد الروح، نفحاتك تشفي المجروح، وبسرعة فينا بتدور يحيي قلبي بالنور صوت الجوامع والأذان. يا ربي قدرني عطاء قويني، والهم تغمرني من نفسي تحميني، فرصة حياتي وسنيني ليلة وصلاة بتقويني، ذكر وخشوعي بكيني يكسر جفا روحي وعيني. على مهلك يا أيام لسا بالقلب جروح، داويها صلاة وصيام وعبادة تغذي الروح، يحييها عمل الإخلاص بالخير لكل الناس، صدقة وعمل وتفاني، صبر وحب وإحساس، صبر وحب يا ربي قدرني عطاء قويني، والهم تغمرني من نفسي تحميني، فرصة حياتي وسنيني ليلة وصلاة بتقويني، ذكر وخشوعي بكيني يكسر جفا روحي وعيني.